باب فرش الحروف سورة النساء. ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كللا وأنث يكن عن دارم تظلمون غي وشهد دنا إدغام بية في فلا وإشمام صاد ساكن قبل داره كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا ونؤتيه بالياء في حماه وضم يد خلون وفتح الضم حق صرا حلا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فاطر حلا ويصى لها فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا وتلو بحسب الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا ونزل فتح الضم والكسر حصنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزلا ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا بالإسكان تعدو سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجلا. نكمل مع بعض سورة النساء. سورة النساء أول بيت بيقول إيه؟ ولا مستم اقصر او لا مستم النساء تحتها وبها. تحتها هي سوره المائده دي جت مرتين وبها هي سوره الايه النساء. الا اقصر القصر ده ازاي يعني ايه يعني احذف الايه المد بتبقى او لا مستم النساء لمين لمستم شفا شفا ده اللي هو مين حمزه والكساء يبقى حمزة الكساء يقولوا أو لمستم النساء أو لمستم والباقي يقول أو لامستم. طبعا أهل اللغة قالوا إن هما الاثنين بمعنى واحد أو لامستم بمعنى لها معنى ولمستم لها معنى ماشي خلاص. بعد كده يقول إيه ورفع قليلا منهم النصب كلنا ورفع قليل منهم النصب كلنا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ما فعلوه إلا قليل من صح ما فعلوه إلا قليل منهم. ألا تقرأها بالنصب كلنا تبقى ما فعلوه إلا قليلا منهم كلنا مين ابن عامر وهنا الباقون يبقى قرأ الباقون بالرفع قرأ ابن عامر بالايه بالنصب والاعراب بتاعها هنا قلم مستثنى ما فعلوه الا قليلا مستثنى مستثنى منصوب لان الكلام هنا بيسموه ايه تام منفي فالتام المنفي المستثنى فيه يعرب له اعرابين يا اما يعرب مستثنى يا اما يعرب حسب موقعه في الجمله عفوا لما يعرب بدل من المستثنى منه ده اللي حسب موقعه في الجمله ده اللي هو ناقص المنفي. هو الاستثناء ثلاث انواع كلام الجمله المستثناه ثلاث انواع تام مثبت ده كلام بتاع اللغه العربيه تام مثبت وساعتها المستثنى الا بيعرب دايما منصوب اللي بعد الا يعرب مستثنى منصوب. طب والتام المنفي يا اما يعرب مستثنى الا يا اما يعرب بدل من المستثنى منه. طيب والناقص المنفي يعرب حسب موقعه في الجمله تمام. يعني ايه تام؟ تام يعني الجمله فيها المستثنى والمستثنى منه الاثنين موجودين. مثبت يعني ما فيش فيه منفي يعني في علامه النفي. طيب هنا الكلام تام منفي فين؟ ادي على اداه النفي اهي والمستثنى منه فين؟ دي الاستثناء استثنى منه فين؟ الواو واو الجماعه ما فعلوه هم واو الجماعه اهي الا قليلا او الا قليل المستثنى منه ايه؟ قال عارف لو الايه لو الايه ما فعله الا قليل يبقى ما فعله الا قليل تبقى فاعل عرب فاعل لكن هو الجماعه ديت دي المستثنى منه يبقى المستثنى منه عربه يا اما قليلا مستثنى ويبقى دي قراءه ابن عامر منصوب او هيبقى يعرب بدل من المستثنى منه المستثنى منه هنا ايه هو الجماعه مرفوع فاعل يبقى تعرب زيها يبقى اذا لو كان على وهنا على فكره لو كان على قراءه الرفع لانه بدل من ايه؟ من هو الجمال. ماشي. يبقى المستثنى الكلام التام المنفي احنا عرفنا كلام يا اما يعرب حسب محاسه يا يعرب بدل يا يعرب ايه مستثنى. خلاص. طبعا نفس الكلام على غير وسوى، بس طبعا غير وسوى بتاخد اعراب المستثنى بايه؟ يعني الكلام هيبقى على غير وسوى نفسها. ده كلام عشان خاطر احيانا بتلاقوا غير. غير بقى. طب لو كان اللي ما فعلوه ولو كانت دي غير او سوى، ده كلام لغه عربيه بس مهم يعني. لو كانت غير نفسها اللي بتعرب الاعراب بتاع المستثنى بال واللي بعدها مضاف اليه على طول. يعني ما فعلوه غير، لو غير قليل يبقى غير هنا تعرب هي يا مستثنى يا تعرب بدل، واللي بعدها على طول دايما مضاف اليه. وسوى زيها، بس طبعا غير بيبقى عليها حركه ظاهره وسوى حركه ايه؟ مقدره. ماشي. وبعدين وأنف يكن اللي هي بتقول ايه؟ كألم كألم يكن تكن بينكم وبينه، كألم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه. قال لك أنف يكن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه. فأنس لمين؟ عن دارب. عن اللي هو مين؟ حفص ودارب ابن كثير، والباقي الباقي بالتذكير. خلاص. بعد كده قال تظلمون غيب شهد دنا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا قرأها بالغيب ولا يظلمون فتيلا. مين اللي قرأها بالغيب؟ شهد دنا. شهد اللي هو مين يا عمي؟ حمزة. شين حمزة بالكساء. ودنا ابن كثير. والباقي بالخطاب. خلاص. ده اللي هو الباقي. بعد كده قال لك ادغام بيت في حلى. دي المفروض مكان باب الادغام الكبير بس هو جابها هنا. ادغام بيت في حلى. بيت طائفة منه. قرأها بالمدغام الكبير، مدغام التاء في الطاء. بيت طائفة منهم مين؟ في حلى. فرمز مين؟ والحاء أبو عمرو. المفروض دي كانت جوه في الأصول. اللي كتب على باب الإدغام الكبير، وده بالباء ده بالإدغام. والباء بالإيه؟ بيت طائفة منهم غير الذي تقول أبو عمرو حمزة. والباء يقول ايه؟ بيت طائفه بالاصغار. ماشي. بعد كده يقول ايه؟ اشمام صاد ساكن. دي قاعده بقى. واشمام صاد ساكن قبل داله كاصدق شاد. اشمام صاد ساكن قبل دال. زي كلمه ايه؟ اصدق. ومن اصدق من الله حديثا. قرأها بالصاد ساكنة قبل دال في كلمة واحدة. إشمام الصاد صوت الزاي مين؟ شاع. اللي هو مين؟ حمزة والكساء. يقولوا إيه؟ ومن أصدق من الله حديثا. أصدق من الله حديثا. اديني مثال تاني. حتى يصدر الرعاء. يصدر الرعاء. تمام. يومئذ يصدر الناس اشتاتا. دي لها امثله عندك كتير. ماشي. يبقى اصدق من ومن اصدق من الله حديثا. خلاص. يبقى الشرط ايه؟ صاد ساكنه قبل الدال في كلمه واحده. خلاص. احنا خدنا بقى اصدق يصدر يومئذ يصدر الناس اشتاتا. تمام. كلها كده. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. ماشي. والباء يقرأ بالإيه؟ بالصاد الخالصة الباقي. سهلة. دي قاعدة في القرآن كله. ماشي. لأن أنك أصدق يبقى أنك مثال. يبقى القاعدة في القرآن كله. بعد كده بقول إيه؟ وفيها يعني سورة النساء. ها؟ تحت الفتح لسورة الإيه؟ الحجرات. قل فتثبتوا من الثبت. الآية بتقول إيه في سورة النساء؟ آية واحدة فك كلمتين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم ولا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا. خلاص موضعين في سورة النساء. والموضع الثالث تحت فتح سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا من الثبت. وفيها وتحت الماء الفتح قل فتثبتوا من الثبت. لمين الكلام ده؟ لشاع اللي هو كان قبل كده كلام لسه على كده على شاع اللي هو مين؟ حمزة والكسائي. خلاص؟ لأنه ما ذكرش رمز يبقى الكلام على اللي قبله. يبقى مش قال كأصدق زي شاع وارتاح اشمل نفس الرمز. وفيها وفتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت لحمزة والكسائي. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا من الثبت ولا تقولوا الملك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. خلاص؟ مين؟ حمزة والكسائي. والغير البيان تبدل غيرهم من البيان تبقى إيه غيرهم؟ فتبينوا من البيان فتبينوا من البيان ده مين؟ غيرهما. خلاص؟ وهنا من الايه؟ من الثبت او التثبت. خلاص؟ هنا من التثبت وهنا من التبين. خلاص كده؟ سهلة؟ أعيدها؟ طيب بعد كده بقول ايه؟ وعما فتت قصر السلام مؤخرا. هنا جاب الرمز قبل الكلمة ليه؟ لأن فيها رمز جمع. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس إيه مشكلة. عم فتى قصر السلام مؤخرة اللي هي السلام التالي اللي هي كانت في واحدة أول الفأول اللي إيه فألقوا السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. دي كلها كلهم متفقين عليها على القصر. أمال مين اللي قصر الموضع التاني اللي هي فين؟ ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قرأها بالقصر يعني لمن ألقى إليكم السلام احذف المد لست مؤمنا. من اللي قرأ بقصر السلام يا أيها لمن ألقى ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بالقصر يعني حذف المد مين؟ عم فتن. عم اللي هو مين؟ رمز مين؟ نافع وابن عام صح؟ وفتن فاء رمز حمزة والباقي هنا الباقون بالمد. سهلة؟ تمام؟ بعد كده أقول إيه؟ وغير أولي بالرفع في حقنا شل. برضو غير هنا هي نفس المستثنى بإلا برضو بس تبقى الكلام على غير نفسه. لا يستوي القاعدون القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وغير أولي بالرفع في حق نهشل. خلاص؟ قال لك غيره قال لك بالرفع إذا كانت منصوب يبقى غيره لأن عكس الرفع إيه؟ النصب. قال لك وغير أولي بالرفع فيه بالرفع في حق نهشل في مين؟ حمزة ها؟ ابن كثير أبو عمرو والنون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. خلاص؟ وبعد كده أو الباقي يقرأ بالإيه عكس الرفع؟ النصب. الباقي بالنصب غير أولي الضرر من المجاهدون لا يستلوه مين؟ هيبقى نافع وابن كثير نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي. نافع وابن عامر والكسائي يقرأوا غير بالإيه؟ بالنصب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وإعرابها غير هنا إيه؟ مستثنى منصوب لأن الكلام تام منفي لأن المستثنى فين؟ القاعدون. طيب وعلى قراءة الرفع بدل غير إعرابها إيه؟ غير بدل من إيه؟ غير ايه؟ بدل من القاعدة وفاقر على فكرة من اللغة من ناحية اللغة تنفع غيري عنها بدل من المؤمنين ماشي؟ بس ده عم دفل غير القرآن يعني يبقى هنا تنفع منصوبة وتنفع مرفوعة وتنفع مجرورة لو منصوبة على انها مستثنى لان الكلام تم منفى ولو مرفوعة على انها بدل من القاعدة ولو مجرورة على انها بدل غير مستثنى ما فيش قراءة عندنا في الشاطبية ايه؟ الا الرفع والنصب خلاص؟ طبعا قولي هنا دي مضاف الى عطول قارن رحيم ليه؟ لان الكلام تام منفي تام لان المستثنى منه موجود اهو ده او ده والنفي موجود خلاص؟ ونؤتيه بالياه في حماه وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجر عظيم فسوف نؤتيه اجرا عظيمة قال لك اقرأها بالياء لفي حما فسوف يؤتيه أجرا عظيما ده مين؟ ها؟ حما الفرق فرق مين؟ حمزة؟ الله سهلة؟ فسوف يؤتيه أجرا عظيما حمزة وعمر فسوف يؤتيه أجرا عظيما بعد كده يقول ايه؟ وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صح؟ قال لك ايه؟ وضم يدخلون يبقى فأولئك هي الياء بالضم وفتح الضم يبقى الخاء خلاص فاولئك يدخلون الجنه مين اللي قرا كده حق صرا حالا حق صرا حالا حق رمز مين ابو عمرو بن كثير ها والصاد شعب والحق ابو عمرو ابو عمرو بن كثير حق صرا حالا فاولئك يدخلون الجنه بسوره ايه النساء هذا الموضوع الاولاني بعد كده قال لك ايه وفي مريم والطول الاول عنهم صح موضع سوره مريم فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا لمريم والطول الاول الايه بتقول ايه ومن عمل عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب سورة إيه؟ غافر أو سورة الطول الموضع الأولاني عنهم يبقى مين اللي بيقرأها مين اللي بيقرأها يدخلون؟ شعبة بن كثير أبو عمرو يقولوا في الثلاث مواضع دول إيه؟ يدخلون بقى يطلعوا بعكس الترجمة يدخلون خلاص؟ بعد كده بقول لك إيه؟ وفي الثاني على الموضع الثاني من سورة غافر اهو الموضع الثاني من سورة غافر الموضع الثاني بيقول ايه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صح؟ من اللي قرأها سيدخلون؟ دم صفوا ابن كثير وشعبة فقط ده الموضع نقول الثاني من سورة غافر سهلة قال لك وفي الثاني يبقى الأولاني خلاص عرفناه مع الثلاثة وفي الثاني دم صفوا بعد كده قال لك وفي فاطر حلا موضع سورة فاطر أحطه هنا فوق هنا عشان يبقى مميز وواضح سورة فاطر الآية بالآية بتقول بتاع سورة فاطر إيه؟ يبقى واضح ولا إيه؟ ماشي عشان كلمة سورة بتسأل أطلعها فوق إيه؟ سورة النساء موضع سورة فاطر بقى اللي هو الخامس بيقول ايه وفي فاطر حلا اللي هي رأس جناته عدن جنات عدن يدخلونها مين اللي بيقرأها يدخلونها؟ حلا أو عمر خلاص؟ يبقى كل واحد منهم بيضم أربع مواضع بس ابو عمرو انفرد بموضع وابن كثير وشعبه انفرد بموضع الموضع الثاني من فاطر لبولس ودخلوا لابن كثير وشعبة، ووضع غافر لغافر دي فاطر موضع سورة فاطر بيقرأوا بالضم يدخلونها ايه جنته عليه الخلاله وحرمنا فيها مين ابو عام، والثلاثه يتفقوا مع بعض في ايه في الثلاث مواقف. يبقى عندي في النساء ومريم وغفر الاولاني ابن كثير وابو عمرو وشعب، غفر الثاني ابن كثير وشعب، فاطر ابو عام، والباقي طبعا في كل المواضع القراءه الثانيه ليها ايه يدخلوا بالفتحه والضم على انه بيبدل الايه الفاعل. بعد كده بيقول ايه؟ ويصفى لها فضم وسكن مخفف. فلا جناح ان يصالح بعد كده بقول لك ويا الصالحة فضم مسكن ايه؟ بعد كده ايه؟ مع القسم يكسب لنا فضم مسكن مخففا يبقى انا اخف الايه؟ الصالح. بعد كده قال لك ايه؟ مع القسم يبقى انا احذف المد واكسر لنا فلا جناح عليهما ان يصلحا. من اللي قرأ يصلحا؟ ثابتا ده هو مين؟ الكوفي. خلاص تمام. فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، والباقي عكس الترجمه ان يصالحا بينهما صلحا. تمام سهله. بعد كده يقول ايه؟ وتلو بحذف الواو الاولى ولامه فضم سكونا فضم سكونا لست فيه متحرك. وان تلو او تعرضوا ماشي. وان تلو بحذف الواو الاولى ولامه فضم سكونا، وان تلو او تعرضه. قال لك وتلو بحذف الواو الاولى، فانا حذف الواو الايه الاولى. وان فضم سكونا اللي هي اللام. وان تلو او تعرضه، وان تلو او تعرضه. خلاص فانا هضم هحذف الواو الاولى ولا ما فضم سكونا هضم سكون اللام. قال لك ايه؟ لست فيه مجهله، لست فيه مجهله اللام مغزى هشام، الفاء حمزة، والميم ابن زكوان. خلاص. وإن تلو أو تعرضوا، والباقي وإن تلو أو تعرضوا أو إيه. خلاص. ما كابوا ليه؟ ونزل فتح الضم والكسر حسنه. ونزل فتح الضم والكسر حسنه. الآية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أو أنزل وأنزل والكتاب الذي نزل أنزل. قال لك فتح الضم والكسر حسنه، هفتح الضم والكسر والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل. قال لك ونزل فتح الضم والكسر حسنه وأنزل عنهم، أي نفس الكلمتين إيه؟ ونزل فتح الضم حسنه ونزل عنهم. مين اللي قرأ نزل في الموضوع؟ نزل وأنزل بالفاء الفاعل حسنه، حسن اللي هو مين؟ نافع زائد الكوفي. فضل معايا مين؟ ابن كثير وابو عمرو. ابن عمرو يقرأوا ايه؟ بالضم والكسر والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. خلاص سهله. بعد كده قال لك عاصم بعد نزل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله. بعدها بقى اللي هي ايه ما بعد الايه دي؟ قال لك مين اللي قراها بالترجمه اللي فاتت؟ نزل بفتح الضمه والكسره عاصم. سهلة كده. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم والجواب وقد نزل عليكم. فعل كده. ويا سوف نؤتيهم عزيز. الآية بتاعت سوف نؤتيهم دي فين؟ في الربع اللي فين؟ لا يحب الله الجهر. خلاص. ويا سوف نؤتيهم عزيز. ويا سوف نؤتيهم عزيز. قراها بالياء عزيز. سوف يؤتيهم أجورهم بالياء مين؟ عزيز. اللي هو مين؟ حفص. والباقي اقراها بالايه؟ فاولئك سوف نؤتيهم أجورهم. ماشي؟ ها؟ وحمزة سيؤتيهم. اللي هي الآية فأولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. آخر آية في الربع أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. خلاص. قرأها حمزة سيؤتيهم زي ما لفظ بها يبقى بالياء. أولئك سيؤتيهم أجرا عظيمة بالياء لمين؟ حمزة. خلاص. فأولئك سيؤتي أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما. حمزة بقى أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما كما لفظ. خلاص. بعد كده بقول إيه؟ في الدرك كوف تحمل بالإسكان. بالإسكان تبع الكلمة دي. خلاص. إن المنافقين في الدرك الأسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قرأها الكوفيون بالإيه؟ بالإسكان. إن المنافقين هي كلمة بالإسكان اللي هتكتب بعدها تبع دي في الدرك ساكن ساكن المفتوح الأسفل يبقى العكس بالتحريك بالفتح ده مين؟ الكوفيون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والباقي يقول لي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. سهلة؟ طيب بعد كده ايه؟ تعدوا سكنوه وخففوا او سكنوه وخففوا. يعني هتقولها كده تقولها كده هتكسر الاثنين هتفتح ايه؟ هي تقولها سكنوه وخففوا او سكنوه وخففوا. تنفع كده وتنفع ايه؟ كده. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ تعدوا وقلنا لهم لا تعدوا السبت. قال لك سكنوه وخففوا خصوصا يبقى القراء السبع ما عدا نافع قرأ ايه؟ سكنوه وخففوا لا تعدوا. هسكن العين وخفف الدال. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. سهلة؟ يبقى نافع يقرأ ازاي؟ عكس الإسكان الفتحة وعكس التخفيف التجديد. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. مش ده عكس الترجمة؟ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. اقرأ مين؟ نافع. اهي مش ده اللي فاضل؟ بعد كده قال لك ايه؟ واخفى العين قالون مسهلة. اخفى العين يعني اختلس الحركة بتاعت العين مين؟ قالون. يبقى قرأ قالون باختلاس حركة العين. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. هقرا الفتحه بتاعت العين دي لقالون بالاختلاس. واخفى العين يعني اختلاسها مين؟ قالون. يبقى انا هشيل نافع دي واحط مين؟ ورش. يبقى انا عندي ورش يقرا بفتحه العين فتحه كامله. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. سهله. وقالون اخفى العين قالون مسهلة يبقى يقراها بالاختلاس. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. لا تعدوا في السبت هختلسها هسرقها زي ايه؟ نعمة هي فاكرينها. وطبعا في وجه تاني برضه هنا الامام الشاطبي ما ذكروش زي ايه؟ تبن صدقات في نعمة هي كان جاب لكم برضه الاختلاس لقالون ابو عمرو وشعب كان جاب الاختلاس نعمة واخفى الايه وكسر العين صيغه به حوله كان جاب الاختلاس برضه. وهي برضه قبل الاختلاس وفي وجه دائم صحيح للقانون وهو الايه؟ السكون. هو ما ذكروش بس هو من طريق التيسير اللي هو سكن العين. وقلنا لهم لا تعدوا في السلف، لا تعدوا في السلف، اسكن العين. يبقى انا عندي قانون وجهين، وجه الاختلاس اللي هو منصوص عليه، وجه الثاني ما ذكروش خلاص. وقالوا ورش بالفتحه الايه؟ الكامله، لا تعدوا في السبت. وبقت القراء باسكان الضم والتخفيف لا تعدوا في السبت. بعد كده يقول ايه؟ سهله ولا عده كده ولا عده الكلام ده تاني؟ قال يا استاذ لا. بعد كده يقول ايه؟ وفي الانبياء دم الزبور وها هنا زبورا في مصر. ولقد كتبنا الزبوري سورة الأنبياء صح؟ خلاص؟ هذه في الأنبياء. وها هنا اللي في وآتينا داود زبورا لسورة النساء. وفي الإسراء وآتينا داود زبورا صح؟ سورة الإيه؟ وآتينا داود زبورا دي جت كم مرة؟ ثلاثة؟ لا مرتين وواحدة ورقنا كلامنا في الزبور. ضم الزبور لحمزة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وآتينا داود زبورا خلاص. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ده من اللي قرأ بالضم حمزة. أسجل يعني أطلق، يعني أطلق في القرآن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا خلاص. وبات القراء يقرأ بالإيه؟ عكس الضمة والمطلقة، وحيث أقول الضم والرفع وسكتة فالرمى والفتح والنصب أقبل عكس الضمة الإيه؟ الفتح. وآتينا داود زبورا ولقد كتبنا في الزبور خلاص. كده صوت النساء خلصت، مفيش فيها طبعا أي حاجة من ياءات الإضافة ولا ياءات الزبور ماشي؟ في أي مشكلة في صوت النساء؟